وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا فإن لم يستطع

هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ويا قوم من ينصرني من الله إن

وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك ويا قوم استغفروا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال يا قوم اعبدوا الله ثم توبوا

فلا تك في مرية أولو بقية ينهون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكل وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما